إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 26 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث، ووصلنا إلى النوع 20، معرفة المدرج. كلمة المدرج اسم مفعول من الفعل أدرج الشيء، أدرج الشيء في الشيء، يعني أدخله فيه. فحينما أدخل شيئا في شيء أقول أدرجت كذا في كذا، واضح؟ يدرج الميت في الكفن أو في اللحد، الإدراج بمعنى الإيه؟ الإدخال، واضح؟ والإدراج قد يقع من بعض الرواة، فنجد أن مثلا أحد الرواة قد يكون الصحابي أو التابعي أو من دون التابعي يشرح لفظة في الحديث، مثل مثلا حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنس الليالي ذوات العدد، فقال التحنس يعني التعبد، هذا ثبت أنه من قول من؟ الزهري، الإمام الزهري في رواية الحديث، كما حقق ذلك الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، واخدين بالكم؟ فهذا مدرج. أو مثلا على سبيل المثال، لما يأتي أبو هريرة رضي الله عنه ويقول للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ثم يقول أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يأتي راوي من الرواة ويجعل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإدراج كلام للراوي أحد الرواة، حتى صحابي تابعي أو من دونه، فيفسر شيئا أو يضيف شيئا أو يجتهد في شيء، فيأتي أحد الرواة ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل يدرجه في داخل النص المعصوم، واضح الكلام؟ طيب، يحرم على الراوي أن يدرج لفظا فيوهم الناس أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحدث بدون قصد من الراوي، والذي يأتي ثم يدرج الكلام ويدخله ما قصد هذا، لأنه لو قصده لكان كذابا وكذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سيكون من الوضع، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك سيأتي الكلام فيما بعد إن شاء الله. والإدراج علة من العلل، الإدراج علة، ويعرف كالعلة بجمع الإيه؟ الطرق، كما سيجيء إن شاء الله. قال الإمام ابن كثير معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث في كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فأرويها كذلك، وضحت؟ لفظة ذكرها الراوي كتفسير أو شيء من هذا القبيل، فيأتي راوي من الرواة ممن أخذ في سلسلة الإسناد فيدرجها، يعني يدخلها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتروى على أنها مرفوعة. من يعرف هذا الكلام؟ أئمة الحديث، أئمة الشعر. قال وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، يعني ممكن يكون حديث صحيح في البخاري ومسلم وقع في الإدراج، واضح؟ ويأتي الأئمة ليبينوا ذلك. وقد يقع الإدراج في الإسناد كما سيأتيك، يعني الإسناد ممكن يحدث في الإسناد، ممكن يقول إمام من الأئمة شيئا يكون عندي سندين. مش عاوزين نتوسع لغاية ما نيجي لأنه هيتوسع هو في الشرح، سيأتي إن شاء الله. وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي يعني في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. هذا الكتاب مفيد جدا. يقول ذلك عنه من؟ الإمام مين؟ ابن كثير رحمة الله عليه. هذا هو كل ما ذكره المؤلف ابن كثير في المدرج. فماذا قال الشيخ أحمد شاكر؟ توسع في الشرح ونقل من كتاب تدريب الراوي وأدخل في ذلك فوائد. قال: الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه. الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة دخلت فيه، أدخلها بعض الرواة، ليست منه، وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد. هكذا قسمه السيوطي وغيره. وتقسيم السيوطي مبني على تقسيم الحافظ ابن حجر في كتاب شرح النزهة. واخدين بالكم؟ هذا موجود، ولكنه لم يذكر الأمثلة، ولكنه ذكر أمثلة وأطال فيها في كتاب ماذا؟ النكت على ابن الصلاح. واضح يا أخوانا؟ وممن توسع في ذكر الأمثلة في الإدراج صاحب السخاوي في شرح ألفية العراق. واضح؟ وكذلك تدريب الراوي، عنه ينقل الشيخ أحمد شاكر رحمة الله على الجميع. قال: والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي. لكن الشيخ الألباني قال: ليس هذا على إطلاقه. الشيخ الألباني علق وقال: لا، ليس هذا على إطلاقه، بل الإدراج يكون في الإسناد وفي المتن كما سيتضح لكم من الأمثلة. قال: ويعرف المطيب. احنا عرفنا ان المدرج ايه هو، وعرفنا ان المدرج يكون مدرجا في الايه؟ في الإسناد وفي المتن. طب كيف يعرف المدرج؟ قال: ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية اخرى. يبقى جمع الطرق، مش كده ولا لا؟ ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية اخرى، او بالنص على ذلك من الراوي في بعض الروايات الاخرى، او من بعض الأئمة المطلعين، او باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا مدح الإنسان اللي هو العبد مدحه، العبد المؤمن، العبد اللي بيكون عبد يعني، مدحه الرسول عليه الصلاة والسلام. فما كان من أبي هريرة إلا أن قال: والذي نفسي بيدي لولا جهاد في سبيل الله وبر بأمي لوددت أن أكون عبدا. واخدين بالكم؟ هذا الكلام لما يأتي والذي نفسي ويجي الراوي يجعله مع متن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام مستحيل الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله. ليه؟ لأن أم الرسول صلى الله عليه وسلم توفيت وهو كان إيه؟ طفلا صغيرا، فأين بر بأمي وهي حية؟ واخد بالك؟ يبقى الكلام كلام مين؟ أبي هريرة. واضح الكلام ولا لأ؟ فأبو هريرة لما يجي يقول ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن يكون عبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى من المقامات، عبد لله ورسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يتمنى أن يكون عبدا لأحد من الناس؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ وحز أعلى الدرجات، سيأتيكم الأمثلة. ولكن هنا قال: أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، سيأتيكم المثال فيما بعد. قال: ومدرج المتن، هيبدأ بقى يقسم الإدراج في المتن وفي السند. قال: ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه شيء من كلام بعض الرواة. كلمة بعض الرواة من الصحابة وانت نازل. وقد يكون في أول الحديث، من الممكن أن يكون في وسط الحديث، من الممكن أن يكون في آخر الحديث. تمام؟ تمام؟ ويضرب لك الأمثلة على كل حالة. وفي آخره قال: وهو الأكثر. ف فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. في آخره مثل إيه؟ من أراد من من استطاع منكم أن يطيل غرته إيه؟ فليفعل. هذا في آخر الحديث، مش كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعقاب، ويل للأعقاب من النار، مش كده؟ ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة يقول للناس إيه؟ أسبغوا الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. يأتي راوي فيجعلها كلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. يبقى المدرج في أول الحديث أهو، المدرج في آخر الحديث مثل إيه؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طب في منتصف الحديث مثل التحنث يعني التعبد كما فعل الزهري. واضح؟ يضرب لك أمثلة. فقال: مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب، ما الخطيب عمل كتاب في هذا اسمه فصل الوصل، ما رواه الخطيب أي البغدادي من رواية أبي قطن وشبابة ابن سوار عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فقول أسبغوا الوضوء مدرج من قول أبي هريرة، كما بين في رواية البخاري. لما ترجع لرواية البخاري تجده إيه؟ وضح الأمر أنه توضأ، أن أبو هريرة صعد إلى سطح المسجد فتوضأ، ثم بعد أن توضأ قال: أسبغوا الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. واضح؟ فقال: فقول أسبغوا الوضوء مدرج من قول أبي هريرة، كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب: وهما أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم التي رواها البخاري. يبقى شفت بقى جمع الروايات يوضح أين موضع الإدراج، صح؟ فأنت عندك أهو، أنت عندك الجم الغفير رواها على أنها من كلام مين؟ بالتفصيل، مفصلة، جاءت مفصلة. ولكن وهم أبو قطن وشبابه، فالتوهيم هنا عرف عن طريق ماذا؟ مع أنهم ثقات، لكن من أين علم العلماء؟ من أين علموا؟ من جمع الروايات، من جمع الإخوان الطرق، تمام؟ قال: نقله في التدريب، يعني الذي نقله في التدريب جلال الدين السيوطي. قال: وهنا مثال المدرك في أول الحديث: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. لما رجعنا إلى رواية الجمهرة وجدناه إيه؟ أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول: ويل للأعقاب من النار. يبقى أقحم وأدرج في أول الحديث. ومثال المدرك في الوسط ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. الرفغ، واخدين بالكم، واحد الأرفاغ كما قال الشيخ الألباني، أصول المغابن كالأباط والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء، الأشياء التي يحدث فيها طي، يعني يحدث فيها طي، فهذه تغسل، مش كده؟ فالطي تحت الإبط، الطي ما بين الإيه؟ الفخذين، وهكذا. فقال: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم أي عبد الحميد في ذكر الأنثيين والرفغين، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس إيه؟ ذكره، لكن الحديث ليس فيه الأنثيين، ليس فيه إيه؟ الأنثيان ولا الرفغان. وأدرجه كذلك في حديث بصرة. والمحفوظ أن ذلك قول عروة، لأنه عن هشام بن عروة عن أبي عروة. وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهم. يبقى عرف الأمر عن طريق إيه؟ جمع الإيه؟ الطرق، مش كده يا إخوانا؟ ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. واخدين بالكم؟ يبقى لما رواه من طريق أيوب جاء إيه على الجادة وكان عروة يقول، فعلمنا أن هذا الكلام من كلام عروة وليس من كلام هشام وليس من كلام من دون هشام. يبقى كمان الطرق عرفتنا من صاحب اللفظة التي أدرجت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من جمع الطرق. واضح يا إخوانا؟ شفت العلماء ليه كانوا بيهتموا بجمع الطرق؟ لأسباب كثيرة جدا. قال وكذا قال الخطيب. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، لأنه من الممكن أن يجعل الإنسان لو مسه الشهوة تجيله، فقال ذلك. فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا قالوا في التدريب عن السيوط. خدوا بالكم، يبقى هل عروة لما قال الكلام ده أدرجه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، لا يوجد إمام من الأئمة يفعل هذا ويقحم كلامه في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، ده هذا يسقط عدالته. ولكن عروة ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ وهذا يعني ذكره تفقها اجتهادا، فجاء راوي من الرواة أسقط ذلك لعدم إيه؟ فطنتي أو لضعف حفظي أو لتوهمة كما سترون بأمثلة ستأتي. وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب، كلمة من الغريب يفسرها الإيه؟ الراوي. قال مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنس في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث. واخدين بالكم؟ يبقى هذا الكلام مدرج من كلام من؟ من كلام الإمام الزهري. قال وكذلك حديث فضالة مرفوعا عند النسائي. أنا زعيم والزعيم الحميل. الحميل اللي هو اللي يا إخوانا؟ الكفيل. الحميل الكفيل، لأن الكفيل بيتحمل، ما هو الحميل يعني حامل على وزن فعيل، مش كده ولا لا؟ بمعنى فاعل، حميل حامل يعني هو اللي يتحمل. واخدين بالكم؟ هو الكفيل. ولا لما كفولك يعني لو انت قصرت هعمل ايه؟ هدفع واتحمل انا، فاسمه الحميل. فقال انا زعيم لمن امن بي واسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. فقال والزعيم الحميل. فقول والزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب. واخدين بالكم؟ فهذا يعرف ايضا عن طريق يا اخوانا جمع الايه؟ الطرق. قال ومثال المدرج في اخر الحديث ما رواه ابو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود حديث التشهد. وفي اخره إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. كل الذين رووا حديث التشهد عن ابن مسعود البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم وقفوا عند نهاية كلمات التشهد، لكن هذه الرواية فقط هي التي قال في آخرها إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. طبعا ده يترتب عليه كلام خطير، لأن معنى ذلك قضيت الصلاة، أين التسليم؟ أين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد؟ لأنه بيتكلم عن التشهد وليس فيه الصلاة، كلام ابن مسعود. فإذا هذا كلام مين؟ ها؟ كلام ابن مسعود. واخدين بالكم؟ فقال فهذه الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع وهي مدرجة من كلام ابن مسعود كما نص عليه الحاكم والبيهقي والبغدادي الخطيب البغدادي. واضح؟ ونقل النووي في الخلاصة اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة، ليست من كلام من النبي عليه الصلاة والسلام، من أول إذا قلت هذا إلى آخرها، كل هذا لا علاقة له بالإيه؟ بالمرفوع، بل هو من كلام من ابن مسعود. قال ومن الدليل على إدراجها أن حسينا الجعفية وابن عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها، وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة أو غيره عن ابن مسعود، وأن كلهم رووها بدون إيه؟ هذه الزيادة. وأن شبابة ابن سوار وعبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان وهما ثقتان رويا الحديث عن الحسن بن الحر وروي فيه هذه الجملة وفصلاها منه وبيّن أنها من كلام ابن مسعود، جمع الإيه؟ الطرق. واخدين بالكم يا أخوانا؟ قال: فهذا التفصيل والبيان مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع يؤيدان أنها مدرجة وأن زهيرا وهم في روايته. واضح الكلام؟ قال مثال آخر: حديث ابن مسعود، الأمثلة بتوضح الأمر يا أخوانا مش كده ولا لا؟ حديث آخر، مثال آخر، حديث ابن مسعود مرفوعا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا الحديث تظن أنت أن الجملتين إيه؟ من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: فإن في رواية أخرى عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقلت أنا أخرى استنبطها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرهما فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود، تمام؟ ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية، وأكد ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شفت بقى الروايات لما بتتعدد بيحدث إيه يا أخوانا؟ واضح؟ قال مثال آخر في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيدي لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. واضح؟ قال: فهذا مما الحديث، طبعا فين الحديث؟ رواه هكذا البخاري، الحديث في البخاري مدرج بإدراج. فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله والذي نفسي بيدي إلى آخره مدرج من قول أبي هريرة. ليه؟ لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. واضح؟ شوف الفقه يا أخوانا. ولذلك في رواية في مسلم: والذي نفس أبي هريرة بيده. واضح؟ تمام. هذا مدرج المتن، وكذلك حديث، خدوا بالكم في صحيح الصحيحين حديث اللي احنا ذكرناه، حديث من استطاع منكم أن يطيل غرته، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه حكم العلماء عليها بالإدراج. اللي يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: لأن عشرة من الصحابة رووا الحديث بدون هذه الزيادة. يبقى الحافظ ابن حجر قال هذا، وقال إيه تاني؟ وكذلك رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم، وفي آخره قال نعيم اللي هو راوي البخاري: لا أدري قوله من استطاع منكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. يبقى هو شك. وكذلك من رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم لا توجد فيها هذه الزيادة، فعلم أنها إيه. ولذلك الأئمة بعضهم كابن تيمية بيقول هذه اللفظة للأسف يعني، فمن الغرة ما بتطولش، الغرة اللي هي نهاية، فمن استطاع منكم أن يطيل غرتها أو يطيل التحجيل. طب لغاية فين؟ واخدين الحجلة و أو التحجيل، والغرة ليها حدود، فمن استطاع منكم، الغرة نهايتها هنا اللي هي منبت الشعر، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. طب يعمل إيه يعني؟ يغسل راسه؟ واضحة المسألة ولا لأ؟ ولذلك ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مش كلامي. قال إن الكلمة يعني عليها مأخذ. واضح؟ طبعا من الممكن أن يناقش، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن إيه؟ معصوما، أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي ها لا شبهة تعتريه. قال: هذا مدرج المتن الذي سبق، وأما مدرج الإسناد ومرجعه في الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أقسام. هيذكر لك ثلاثة أقسام للمدرج، لمدرج الإيه؟ الإسناد. عرفنا المدرج المتن يا أخوان، في إشكالية فيه ولا واضح؟ واضح إن شاء الله. قال: وأما مدرج الإسناد ومرجعه في الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. يعني أنا كراوي سمعت الحديث عن شيخي، عن شيخه، عن شيخ شيخي، وأرويه أيضا عن شيخي عن شيخ آخر بإسقاط أحد المشايخ السابقين. واضح؟ أو أرويه تارة بزيادة في الإسناد وأرويه مش خطأ مني، أرويه عن راوي آخر بعدد إسناد ثلاثة، ده أربعة مثلا، فيأتي محمد يروي عني، فلما يروي عني يعمل إيه؟ يدخل الإسنادين في بعض، فيبقى وقع في خطأ ولا ما وقعش في خطأ؟ وقع في خطأ، لأنه هنا ربط الإسنادين خلاهم إسناد واحد، مش كده ولا لأ؟ فبيقول لك إن أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عن ويجي تلميذه فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد. واضح؟ يعني أكون أنا بروي الحديث عن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ولكن كل واحد بإسناد معين، يجي ويروح إيه؟ يقول لك قال عادل حدثني الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان بإسناد واحد، مع إن أسانيدهم كان فيها زيادة وإيه؟ ونقصان. واضحة؟ قال مثاله، هتسمع ما الأمثلة بتوضح، ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي، عن الثوري سفيان، عن واصل الأحدب ومنصور الأعمش. يبقى الثوري ليه كم شيخ هنا؟ ثلاثة، واصل الأحدب ومنصور الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود. هل واصل الأحدب أخذه عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود؟ لا، أسقط عمرو بن شرحبيل، لكن منصور والأعمش هما اللذان رويا الحديث عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود. خدتوا بالكم ولا لا يا أخوانا؟ واضح المسألة؟ قال الإمام، قال مثال ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي، عن الثوري، عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذنب أعظم؟ اللي هو بيتكلم عن الشرك بالله أول شيء، ورواه البخاري في كتاب التفسير في باب قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والإمام المسلم رواه في كتاب الإيمان في بيان ذنب الشرك، يعني ورواه الإمام الترمذي، ورواه أبو داود، ورواه النسائي، ورواه الإمام أحمد. فبيقول إيه؟ فإن رواية واصل الأحدب هذه مدرجة، أدخلها في رواية منصور الأعمش وهي ليست كروايتهما. يبقى هو عنده إسنادين جعلهما إسنادا إيه؟ واحد أهو. فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية، يعني إيه مدرجة؟ يعني مدخلة على رواية منصور الأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل، عن ابن مسعود مباشرة، ويسقط مين؟ عمرو بن شرحبيل، لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل. وضحت المسألة؟ يبقى ده هنا عندي إيه؟ ها؟ مدرج في الإسناد، إدراج في الإسناد أهو. قال: وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل. يبقى رواية شعبة إيه؟ أقوى، لأن رواية شعبة رواه شعبة وغيره عن واصل، وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلا، وروايته أخرجها البخاري. يبقى عن واصل، عن مين؟ ها؟ ها عن ابي وائل عن ابن مسعود باسقاط بعكس الروايه التي رواها الترمذي ففيها ايه الثلاثه على اسناد واحد. لا واصل لم يرويها هكذا. واصل اسقط في روايتي عن عمرو ايه ابن شرحبيل. واضح يا اخوانا؟ يبقى هذا هو المثال الاول لمدرج الاسناد. المثال الثاني ان يكون الحديث عند راو باسناد وعنده حديث اخر متن تاني باسناد غيره، فياتي احد الرواه ويروي عنه الحديثين باسناده ويدخل فيه الحديث الاخر او بعضه من غير بيان. لو بين ماشي، زي ما ياتي من الممكن بعض العلماء ويركب المتون على بعضها حتى يخرج مثلا مثل حديث الاسراء والمعراج ويكون قد اتى من عده من الصحابه، ولكن بشرط يبين الامانه. مفروض عليك ان تبين. فقال وهكذا. من الثاني ان يكون الحديث عند راو باسناد وعنده حديث اخر باسناد غيره، فياتي احد الرواه ويروي عنه الحديثين باسناده ويدخل فيه الحديث الاخر او بعضه من غير بيان. ضرب مثال بايه؟ حديث سعيد بن ابي مريم عن مالك عن الزهري عن انس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. كلمة ولا تنافسوا هذه موجودة بإسناد آخر، فهو أدخل في هذا الإسناد، هذا خطأ. قال أدرجه ابن أبي مريم اللي هو سعيد، وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك، ليس عن الزهري عن أنس، بل عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. شفت بقى حصل إيه؟ وذاك ترتب عليه أصبح مدرج في المتن. ولذلك قال الشيخ أحمد شاكر: سيتبعه إدراك في الإيه؟ في المتن. واضح الكلام ولا لا؟ قال هكذا رواهما رواة. اما نرجع لرواة الموطأ الثقات سنجد ايه انهم ايه رووه على الايه روايا الحديثين على التفصيل بخلاف ما وقع فيه سعيد بن ابي مريم. قال هكذا رواهما رواة الموطأ. وكذلك هو في الصحيحين عن مالك مثال اخر لهذا الامر. ما رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك، والنسائي من رواية سفيان بن عيينة. يبقى أبو داود رواه من رواية زائدة وشريك، والنسائي رواه من رواية سفيان بن عيينة، كلهم عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. تمام؟ قال فهذه الجملة مدرجة على عاصم بهذا الإسناد، على عاصم بهذا الإسناد، لأنها من رواية عاصم ابن كليب ليس عن أبيه وإنما عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. شفت بقى؟ يبقى هو جمع الإيه؟ الإيه؟ الاسنادين وادخل فيهما ايه؟ روايه لم تكن قد وردت بهذا الاسناد، وردت باسناد اخر. قال كما طب عرفنا منين؟ قال كما رواه مبينا زهير بن معاويه وابو بدر شجاع بن الوليد، فميز قصه تحريك الايدي وفصلها من الحديث وذكر اسنادها. تمام؟ وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله وجعلهما قسمين، والصواب ما صنعنا لأنهما من نوع واحد. يعني الشيخ أحمد شاكر بيقول هذا المثال مثل المثال الذي إيه سبق في حديث ولا تنافسه، المثال واحد، وإن كان البعض قد جعلهما إيه. وهذا يشير إلى كلام الإمام ابن حجر في شرح الإيه النزهة، لأنه جعلهما إيه قسمين. قال ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعه عن شيخه بواسطة، فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة. واضح؟ يعني مثلا أنا سمعت حديث عن شيخي إلا قطعة، فآتي بعد ذلك وأكون قد سمعته عن شيخي بواسطة، فآجي ألغي الواسطة وأعمل إيه؟ وأجعل الحديث بالزيادة بإسناد واحد. واضح؟ تمام يا اخوانا؟ ويحذف الواسطة. تمام؟ يعني سمع من شيخي قطعة، وسمع عن شيخي بواسطة، فيقول لك ما هو هو كلام كلام شيخي، فيجعل الكلام كله الذي سمعه بواسطة والذي سمعه بغير واسطة، ها المتن واحد بإسناد ويحذف الواسطة انه سمعه مباشرة منه. طب ما ممكن الواسطة ده يكون وهم، مش ممكن ولا مش ممكن؟ وارد، او يكون ضعيف فيرد من اجله، وترد هذه الايه؟ لان الزيادة زيادة الثقة، زيادة الثقة ايه؟ اما يكون ثقة تبقى مقبولة فلازم يوضح. ولذلك الراوي لابد تجد بعض العلماء لما يروي يقول وسمعت فلان الذي قال، وفي رواية فلان، كل واحد والمحققون هم الذين يحكمون على المقبول وغيره والمتوقف فيه. قال الثالث، اسمع بقى الثالث ده جميل جدا، القسم الثالث ده وهو آخر شيء إن شاء الله. قال الثالث أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض. يعني أنا قاعد كده بحدث وفجأة وأنا بتكلم ذكرت الإسناد وبتكلم، وفجأة حدثت شيء، رحت أي كلمة كلمة يدخل واحد يروح كاتبها على إنها دي مرتبطة بالإسناد اللي فات، مع إنها مش بالحديث خالص، كانت كلمة تقال، أي كلمة لا علاقة لها بالحديث. هكذا حدث حدث. شوف قال إيه، أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذا يدل على عدم إتقان الراوي، لأنه لو كان متيقظا وصاحي ومن أهل الشأن ها مش هتعد عليه، مش كده ولا لا؟ قال مثاله حديث رواه ابن ماجة، اسمع، عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى بن قسين العابد الزاهد. حطها بن قسين أو حط فوقها خط ولا حاجة عشان هتحتاج لها، لأن دي مهمة قوي، العابد الزاهد. عن شريك، حط خط فوق شريك لأنه هو اللي مدار الإسناد عليه. عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الكلام ده كلام لو جينا نثبته هنقول ده حديث موضوع، بس هنعرف القصة بتاع القصة الخاصة بيه. قال الحاكم دخل ثابت ابن موسى العابد الزاهد، مش قلت لكم كده؟ دخل ثابت على شريك، شريك الراوي شيخه، وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجأة دخل عليه مين؟ ثابت هذا العابد الزاهد، وسكت ليكتب المستملي. فلما رآه، فلما نظر إلى ثابت قال من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو يتكلم عنه، واخدين بالكم من الحكاية؟ هو يتكلم عنه، هو من كسرت صلاته، على ما المستملي بيكتب الإسناد هو كان توقف، فقال من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتا لزهدي وورعه، واخدين بالكم؟ فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. هو الذي أصبح هو لوحده دون جميع تلامذة شريك، هو وحده مع أن الكلام خاص به هو. وقال ابن حبان إنما هو قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا، الحديث بقى الأصل هو يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، واخدين بالكم؟ فأدرجه ثابت في الخبر. اسمع بقى النكتة، النكتة مش النكتة النكت بتاعت ابن حجر على ابن الصلاح، لا النكتة بقى الشعبية. ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك، كمان سرقوه، واخدين بالكم ولا ايه؟ وسرقه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. طبعا هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوردون هذا الحديث في كتب الموضوعات لانه موضوع، طبعا ليس متهما به شريك حاشا لله، وانما ايه؟ متهم به هؤلاء الكذبة، ولا ثابت كذلك، والذي وضع ثابت وهم وإنما الضعفاء الذين سرقوا الحديث وأصبحوا يحدثون به. واضح؟ وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع وجعله شبه وضع من غير تعمد، شبه وضع من غير تعمد، وتبعه على ذلك النووي والسيوطي. وذكره في المدرج أولى، ده كلام الشيخ أحمد شاكر، وهو به أشبه كما صنع الحافظ ابن حجر. واخدين بالكم؟ فصل في حكم الإدراج. طب حكم الإدراج إيه بقى؟ قال: أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففي بعض التسامح، ولكن إيه؟ والأولى أن ينص الراوي على بيانه. يعني الزهري لما قال التحنث التعبد، هذا بيفسر لك، أو الزعيم الحميل بيفسر لك، لكن ينبغي أن يوضح. وطبعا هؤلاء الأئمة كانوا يوضحون، ولكن الخطأ كان يأتي من المتعجلين، ممن يتوهمون. ولذلك العلماء اشترطوا على الراوي أن يكون ضابطا، ضابط. وذلك الإمام مالك تكلم عن أناس في المدينة لو ائتمن الواحد منهم على بيت مال من ذهب فهو أمين، ولكن ليس من أهل هذا الشأن. لا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه سيجلى، لأنه هذا الأمر يحتاج إلى يقظة. واضح الكلام ولا لا؟ الأمر يحتاج إلى إيه؟ يقظة. فقال: أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففي بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه. وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطي وإتقاني. وإلا فالثقة ممكن يخطئ، والمتقن ممكن يخطئ، لكن لو كثر الخطأ وكثر منه أن يدخل الإدراك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يجعلنا إيه؟ ها؟ نرتاب في ضبطه وحفظه وإتقانه. تمام؟ قال: وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيره. لو تعمد الراوي أن يدخل الإدراك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام، لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله. قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. ولذلك سيكون الدرس القادم أو المجلس القادم إن شاء الله في الكلام على معرفة الحديث الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.